متر وهات 16 بس 15 متر وحط لهم المتر في السنه الثالثه كلها 12 شهر. عملنا من الحبه ايه؟ بقينا حضرتك ماسكين كل خليه. انا مفكر الخليه دي دلوقتي تخيل الخليه دي عليها موضوع كبير هقعد فيه تقريبا شهر. هي انا خليه مش شايف حاجه هي المسموسه دي هقعد فيها ايه؟ شهر. ليه بقى؟ نص فاضيه. الناس اللي بتتخيل بهذه المساله ان كل حاجه عندي في النساء بيقول لك مين؟ يا دكتور ايه اخبار الحلب عندك كذا كذا كذا كذا؟ سالت على كذا؟ اه ما سالتش على كذا ليه؟ طب والست دي هتولد امتى؟ طب والست دي هتولد ازاي؟ طب ليه ما تولدش بالطريقه الثانيه؟ طب هي ليه حملت اساسا؟ طيب هي ليه عايشه؟ كل حاجه مين ومنين وازاي وبكام؟ بشكل تعقيد لا تتخيله. عشان كده هنبتدي النهارده عندي الاسرار اول حصه. ايه الاسرار بتاعتي عندي؟ الاسرار بتاعتي انك لازم تعرف ازاي يبني بيت ساينس. ازاي بيت الساينس في هذا الموضوع؟ كان نفسي ان انا ابتدي معاك النهارده اول حاجه في السباق المرحي في الامراض على طول. اللي هو ايه؟ يلا ارش، خد عارف ايه ارش؟ قبل تبقى مشكله بالنسبه لك والاطفال مثلا مش عارفينها، يلا بيجي يا مصطفى تعالى تعالى. طب يلا السباق ده ليه ارش؟ ابتدينا بقى نخش شمال بقى. طب يلا بوليتيك اوفري. لا معروفه شويه. فلازم ابتدي فروم ذا فيري بيزك ساينس عندي. ايه الفيري بيزك ساينس ده؟ اناتومي وبيعتمدوا عندي فيسيولوجي وبيعتمدوا عندي حضرتك امبريولوجي. بتبحر يا دكتور القواسع الاناتومي والفيسيولوجي والامبريولوجي بيتاخد من اجل ان هو يخدم علينا في المركب. مش كده لو فتحت جايب ايه هتلاقي اول شابتر مكتوب لا مش مكتوب اناتومي. مكتوب ابلايد اناتومي. يعني انا مش جاي اشرح اناتومي زي الدكتور عبد الله يقول لكم بص او بتاع. لا ده انا همسك لك جزء جزء من الاناتومي واقول لك ربنا خلق اناتومي عامله ايه؟ واحنا بالتالي تطور سنه سته هنستفيد من هذا الموضوع ازاي؟ المنهج ماشي ازاي يا دكتور؟ المنهج ماشي عندي كده. يعني ايه يا دكتور كده دي اللي انت عملتها؟ يعني لهم بالظبط حاجه مبنيه على حاجه مبنيه على حاجه مبنيه على حاجه. ايه المبنى اللي عليه ده يا دكتور؟ بيزك. طب يا دكتور ممكن اقول لك حاجه بدون هذا البيزك جيب؟ لا مفيش بناء بعد كده. طب يا دكتور ده عيب كبير؟ اه عيب كبير في الماده وعيب كبير فيا، فيا انا شخصيا، انا ما اعرفش اشرح غير كده. ما اعرفش اشرح غير ان انا كل حاجه مبنيه على الثانيه. طب انت عايز تنبه علينا على ايه؟ عشان البيت بعد. روح وتعالى وجرب وشوف واعمل اللي انت عايزه، بس معايا انا شخصيا ما ينفعش تيجي تحضر لي الحصه رقم سته من غير ما تبقى حاضر اول خمس ايه؟ خمس حصص. جرب واحضرهم والدنيا بتيجي، واول خمس حصص وست حصص اربع حصص مفيش مشاكل مفيش مشاكل مفيش مشاكل، تمام؟ لكن ما ينفعش تعمل العكس. ما ينفعش اني بكتشف بعد كده الناس بيصعبوا عليا، انا بسلم على الناس بيسموها الخلايا النايمه. الخلايا النايمه دي بتلاقي شباب كده لسه عايشين في روح اجازه بتاعت مصر، طالعين الدرجه طبعا ايه؟ كونسيومد. يعني دوالي دوالي بني ادمين اللي انا شايفه الصراحه بس دوالي جامد واخد بالك؟ الفريم دي مش محفوظه، ده المنطق. سوري بني بني بني دمشق ولم نزيد في مادة السنة اللي فيها فهم عميق، يعني فيها فهم عميق. فبس كنت عايز انبه على هذا الموضوع ان الدنيا فيها عيوب، لان هي منطقتها واللي بيحب اللي بيحصل ما يخش معانا. هتلاحظوا فيها عيب اساسا اربع اشخاص، تمام؟ اللي عايز انبه على الغموض اللي في الماده، عايز انبه على العيب الكبير ان هي محتاجه واحد يشغل مخه ولحظه انبسط فيها قوي. هتحس يا ده اللي انا كنت عايزه من 6 سنين، انا كنت داخل كليه طب اشكر فاكرها حاجه بتاع فرق، وهم قعدوا يبوظوا في دماغك يبوظوا في دماغك لغايه ما جت السنه سته وانت ما عندكش ايه من اساسه. فنحاول الى حد ما ان السنه دي ننظف الامور دي شويه، نحاول نلمع الفلوس اللي ايه اللي كانت المقدره دي شويه. طب والموضوع يا دكتور ماشي ازاي؟ هتلاقينا علشان شغل المنطق والفن والبيزك اللي كله بقوله ده، المنهج عندي ماشي كده. يا دكتور الشخصات اللي ادفع الناس تقول لي ايه كده دي؟ شايف الكيرف ده؟ ده كيرف ستاند. ماشيين بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه، وفجأة بتلاقي الكيرف عالي جدا جدا جدا. فجأة بتلاقي الدنيا اتقلبت. ليه بالراحه؟ عمال ابني ده اول صف، ده ثاني صف، ده ثالث صف. عارفين اللعبه دي اللي على اليد كده حاجات وتفضل تتحط على بعض على بعض، وفجأة تلاقي كيرف اوفر ده ده ده ده ده بدل ما يحصل في السنة. بيزك بيزك الراجل ده يخلص امتى؟ الراجل ده يخلص وفجأة تلاقيه الراجل خالص. عملت الكلام ده ازاي؟ كله كان على المنطق. لدرجه ايه بقى؟ انا عارف الفتره دي اللي احنا بنشد فيها في المنهج، انا باجي ما بشرحش على فكره. لما باجي بخليك ايه؟ باجي بخليك انت اللي تستشف هذا المرض اللي احنا جايين نتكلم عليه هيبقى شكله ازاي بناء على البيزكس اللي عندك طول السنه. وهو المطلوب، يعني ايه هو المطلوب؟ انت ولادك نظري شكوي ام سي كيو كيف نظام الامتحان بيتغير اليومين دول؟ انا ما اعرفش حد فيكم اتفرج 100 مره على السيستم، بس السيستم ده بيتغير. بس ما فيهوش بعيد نفس الكلام، عشان كده برضه الكتب اتغيرت على طول مع هذا السيستم اللي ماشيين عليه، تمام؟ المهم بقول لك ان الحاجات دي كلها بتبقى محتاجه عندي في اخر السنه لما بتجاوب عمرك ما بتغمض عينيك كده وبتفتكر شكل الصفحه خالص. التوتو ميموري في النسب 0%. امال عايز اوصلك لايه؟ عايز اوصلك ان الراجل يسالك في شكوي تروح حاطط ايديك في جيبك ومطلع بتاعك كده. ولافتها ولاسس فيها ولازقها واشوف احلى دخانه تروح يطلع واحلى اجابات هتطلع منك، تمام؟ لازم توصل للمرحله دي. مش لا مؤاخذه الماده اللي تبقى قدامك انت مركز الماده ومركز الماده. يعني انت وصلت لمرحلة من الحشيش والبنكو بتشوفوا هنعمل احلى راجل ان شاء الله ويخدم هذه السنة. ليه؟ اصل متاح قوي. بتكلم في مين؟ بعضو واحد. يا دكتور العضو الواحد اللي بتتكلم عليه ده هو اليوترس. ايه ده؟ بس كده يا دكتور هو العضو. الله طول السنة ما عنديش غير هذا الكلام. حتة رحم وفالوبيان تيوب واوفريز حته سيرفس حته بشري بس عمال شغال عليهم عليهم عليهم طول الوقت طول الوقت طول الوقت بشكل ايه؟ ممل. والنهارده بنبتدي على طول في هذا الموضوع. النهارده نعرف اول اسرار عن ده. ايه اسرار ايه اسم ده؟ اناتوميز. طب دكتور بسم الله الرحمن الرحيم، كميه الشغل العلمي اللي انت بتشتغله قد ايه؟ تقريبا اول صفحه ونص. بس حصه كامله يا دكتور اربع ساعات عباره عن ساعة ونص ساعة ونص عبارة عن حضرتك صفحة ونص مش أكتر من كده. صفحة ونص دي مليانة بالبنت بقت معلش بلاقي تقول يا دكتور كده هنخلص؟ خلص امتى؟ محدود 20 ساعة. بتخلص بأمانة صدرك بكام؟ لا بأمانة صدرك بس أقول لك على اكتشاف اللي اكتشفته بعد شهر 6 سنين إن أنا بخلص بس غالبا إيه؟ معنى انا نفسي خالص يعني الدكتور بسم الله ما شاء الله عليك ما شاء الله يعني يعني شديد يعني. طب واحنا انا الحمد لله بدينا بنروح ماشي اوكي. ايوه عمالين نتكلم على هذا العضو. العضو اللي عندي موجود فين؟ تحت. انا منطقه تحت دي كنت بتيجي في الاناتومي في سنه اولى وثانيه مع الدكتور عبد كان حد محترم كان حد بيذاكرها وكنت البيزنس اذكركم اسوء ورقه في الاناتومي ورقه الفيس اللي ماتت الناس الترمين. اللي عايز ما كمان بالليل من برميل ده كان عبارة عن ايه ماشي المسمى اللي فيها دكتور عندي كام عضو بإذن الله اللي فيها ثلاث أعضاء زي ما انت شايف ريتم و سيبيل جنفل سيستم ومين وبلبن وطبعا اسمعيش نوزع علينا ورق كده ببلاش دولار مين وضع هنبص عليه بقى تجارة ريتم جارة ريتم ايه الورق 55 درش معلش combined oral contraception. هل عارف مصدر combined ده جه منين؟ اثنين نجوم اسمه بجسدو، وطالما في كومبايند يبقى في اثنين واحد بس. وعايز كده اشوف مستوى الصحافي بتاع امريكا، الواحد بس ده هيبقى استروجين ولا بروجسترون؟ استروجين. مستحيل ادي الواحده استروجين، ده استروجين ده هرمون في النص. لو اديتها هرمون استروجين هتخلي هذه الست تتفجر من النص، مش قصدي تتفجر من النص هتقلب هيفاء ولا نانسي، قصدي ان هيجيبها ايه في البريس، هيجيبها ايه في اليوترس. لا ده ممنوع، ممنوع استروجين تاخد بريس. يبقى مين الاذر اوبشن الوحيد اللي بتعمله؟ حاجه اسمها فوب بروجسترون اونلي فوب. فوب الغرفه دي بنص نمره والغرفه دي بنص نمره. طب الواد ده اختاره ايه؟ لا بيغطي التركيز. طب التركيز ده نفسه بيتجاب من المذاكره؟ لا بيتجاب من هنا، بيتجاب من القعده دي كذا مره مع بعض. واندر اول هزاري من الشباب، هزاري من شات كتير لو قالك ديسكاس اورا الكونتراسيبتيف بيل كومباين سي و سي وبروجسترون، بروجسترون اونلي فين؟ فوب. حذاري ايه من المتشابهات؟ لو جه قال لك يوترين انوموس انا بتكلم على البادي والسيركس، حذاري ان هم في عندي حاجتين. ماشي يا دكتور خلاص دخلت هنا ولا التربيه عليه؟ لا لا ولا حاجه، لا ربنا يباركك عشان وصل عملت ايه؟ ماشي يا سيدي. وتعالى نتكلم على اول حاجه. تعالى نتكلم على مين؟ على البادي. واقول لك ان اول حاجه ان هذا البادي متغطي بحاجه اسمها ايه؟ بريتونيوم. وهذا البريتونيوم شخصيا شخصيا عامل لي عقد انا شخصيا من سنه اولى وسنه ثانيه. مش متخيله خالص. مش فاهم هو عامل ازاي. لا هو ولا البتاع ده اللي بيسموه ذا بوليس مان اوف ذا ابدومن الاومنتوم. برافو عليك ربنا يبارك فيك، تمام؟ مش متخيل الحاجات دي عامله ازاي. اقول لك بقى يا سيدي. البريتونيوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن غشاء بسيط. طب احنا عارفين يا دكتور. يلا حضرتك. ربنا سبحانه وتعالى اما جه حضرتك بس هنا على الثلاثه فيلم كورنز اللي احنا بنتكلم عليهم دول، لقينا ان الفيلم كورنز دي مش مهمه، هي تمثل المخارج سوري بتاعت حاجات وحشه للخارج، مخارج بروتوكولات بره. ده بيطلع ايه؟ يورين. وده بيطلع ايه؟ ستول. واللي في الوسط ده بيطلع ايه؟ بس ده نظيف. بيطلع مين؟ بيطلع مين؟ بيبي. بس الفاجانا على فكره مليانه اورجانيزم، الفاجانا مليانه بلاوي مش معاك، تمام؟ فاكتشفنا ان الحوض ده يمثل عندي هو مين؟ الاوتلت. طب مين يا دكتور النظيف؟ منطقه البطن. طب انت عايز توصلنا ليه؟ قالوا استنى ربنا سبحانه وتعالى بمنتهى البساطه، جاب كده حته كوبنشا، جاب كده حته ورقه، وحطها له عرض. فوق هيتقسموا ايه؟ ادمن. وتحت هيتقسموا ايه؟ خلص. عشان تفصل. معلش لما اشرح كورس تفصل النظيف اللي فوق عن الكفر الموجود عندي اللي تحت. وبعدين يا دكتور قصدك هو البريتونيوم عامل في السقف والمنظر ده؟ لا طبعا. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما شد الست القماشه دي اتثابت. ولما تتثابت هتقع على مين؟ على الجرجس عندي بتاعته الحوض باذن الله. تتثاب يا دكتور ازاي؟ تتثاب عندي فتيجي تبدل تبدل وتقع على اليورينري ايه؟ لبس. وتضطر ترجع تاني علشان تغلف مين؟ اليوترس. وتنزل عندي علشان ترجع لضهر اليوترس وبعدين تغلف مين ورا؟ تغلف عندي بالريكتا بالمنظر ده؟ هي واقف عندي بالمنظر ده تمام. واقف عندي ازاي يا دكتور؟ انا مش متخيل. اقول لك على حاجه. طول السنه انا دايما هيبقى جسمي ده هو البادي، الجسم بتاع الراحه. ودول هيبقوا الفلوكيا ايه؟ تيوبس. ده المطر وياسر مثلا وانت رايح ترجع تحل الصبح، تمام؟ ده البادي وبين الفلوكيا تيوب. والمنطقه دي هي الايه؟ سيرفس. ورجليا دي هي مين؟ المشاكل. انا طول السنه قاعد اعمل لك الحركه دي لان انا ما عنديش غير الموضوع ده. هعيش كل الناس بره الرحم بعد شويه. ماشي يا دكتور، ايه المشكله؟ ادي عندي الاقصادي هنا اليورينري ايه؟ بلازم. طب انا حاطط ايدي عليه بانتومايم. واللي ورايا ده رجلي ده مين؟ كويس قوي. حته القماشه دي وقعت كده. فما وقعت كده نزل حضرتك على الدار البطن الاناني الدار الانتيرا ابدومينال وانتيرا وجت هنا غلفت حاجه اسمها اليورينري ايه قصادي؟ يورينري بلازم. وبعدين راحت جايه لف عليا كده وطلعت قدام. عارف لما لفت هنا عملت ايه؟ بيسموه الخن باللغه العربيه، باوتش باوتش باوتش باوتش. وهذا الباوتش او الخن اللي ما بين اليوترس والبلادر بيسموه ده يوترون ديزايتال باوتش. ديزايتال جايه من باسكل. اليوران البلادر دي عباره عن ايه؟ باسكل شويه صاله مليانه ايه؟ ميه. ويلف البريتونيوم يغلف لفوق لفوق لفوق يغلف اليوترس ويغلف قمه اليوترس ده ويرجع على ظهري. وبعدين يرجع تاني يبقى ريفلكتد على ورا على مين؟ على الريكتم. ويعمل انذر باوتش انذر خن. دكتور بقى عندك كام خن؟ اثنين. طب الدوبامين اللي بين اليوترس واليورين بلادر احنا قلنا اسمه خلاص يوترس ريزايكال بارش الوراني حد عارف اسمه ايه؟ دوغلاس بارش برافو عليكم بيتقدم الى العالم اللي سماه حكينا العالم اللي سماه اسمه ايه؟ اسم عندي دوغ افضل كل شويه اقول لك اسرارنا اسرارنا اسرارنا دوغلاس دي حطيت واد السنه اللي فاتت اقسم لك بالله انا شايف الكلام ده الصلاعي المجرد الراجل دلوقتي هو بيكتب في الماضي كذا كذا كذا كذا and this tumor usually arises from the Douglas Parish وليه وليه يمكن تجيب سمول وشاب الأهم والنفط العلم والعلماء العيال اللي بياخد دروس الورق الاصفر يا عم كده واضح تعالى تعالى تحفظ الصوت وحبيبي العيال الكاتبين الولاد اللي معلمهم كل سنه كاتب لي دوغلاس دي سمول اهدى بس اهدى وجابوا له حاجات وبتاع بالراحه دي ده عالم يا عم ده مات من 400 سنه ده مين ازاي يكتبوا اسمه بالحقاره دي وكانت ماساه انتوا فهمتوا صح الناس بتكلم بجد قلت لكم يوم الميز ولا مش عارف امتى ان مستشفى الناس ميز ما كانش بيتعين فيها الطب الا كام على الدفعه سته الاوائل على الدفعه اللي كان طالع السابع على الدفعه كان بيقلق انه ياخد ايه؟ نصف طيب وهم لا مؤاخذه في هنا لا قدر الله الشباب من الشباب الاوائل ليه تصاحب اول على الدفعه او من العشرين لا هل تعتقد ان صاحبك ده النورمال بيرسوناليتي؟ ده انسان طبيعي صح اوائل دول مش طبيعيين بيبقى نورمال دي حقيقه دي حقيقه دي يعني والله العظيم تقول له ربنا يكون في عونك يا ابني بالذات لو كانت بنت تفتكروا ان البنات اللي بتطلع من الاوائل حظها في الدنيا اكتر ولا اقل؟ اقل واحده طالعه من ال 100 الاوائل وهي تعميد في الجامعه اما يجي لها حضرتك عميد لازم يكون ايه هو كمان في الجامعه؟ ستاف ده عميد ايه؟ تعملها مهندس استاذ الجيش الشرطه بقى الاسكور اللي بتدور فيه هو حضرتك في الثلاث دفعات اللي اكبر منها ولازم يكون في ايه؟ في 100 دفعه كان في 100 اوائل وعلى فكره علشان من الاخر كده اتجوزوا كلهم اللي اكبر مني في الولاد دول اتجوزوا خلاص ما عادش موجود في السوق هنجيب من ايه؟ فحضرتك انا احب البنت اللي تطلع الكام؟ لا اخيرا ايه بس معرفش انت هتحرك لما تيجي تتفرج في الجواز على فكره من خيارات معلش هي قلت بقى بنات قلت لذيذه قلت بس عكسوها ان انا البنت الغبيه دي لا والله العظيم اكتر حاجه بتشتغل في البنت ايه؟ ان الجمال وعايز صفه ثانيه العين هم عارفين هم عارفين الولاد بيتفرق بيهم الصبح وياما اكلوا على قفاهم ما بيجيش في الكلام ده مش فاهم المهم الراجل اللي كان عايز بيتكلم على مين؟ على الدوجلاس بارش مهتم جدا ان كلمه دوجلاس دي لازم تبقى بالكابتن ذكر لان بقول لك دي ناس من اوائل الدفعه ومركزين قوي في كل هذا الكلام حصل راح راح راح يجيب من قلبه بتاع الشروط ده يوتيوب ريسايكل بارش وعايزك تقول لي على حاجه غريبه جدا جدا جدا مين البارش الاعلى؟ مين الفرش الان؟ استاذ اشرف استاذ يا اشرف الصوت حاسس فيه صح؟ مش مهم خلوه مين الكاوتش الاعلى؟ مين الكاوتش الاقل؟ وده النمر كانت ست سنين اهو مين الكاوتش اللي تحت؟ ليزو فايتر ولا دوجلاس بارش؟ دوجلاس بارش طيب ممكن اسال سؤال منطقي؟ بتاع الريلري بلادر عندي في الميلز كام في الميلز كام ممكن يولع سيجارة مش قاعد شغال شغال شغال. الريفلكس ازاي ايه؟ سنسيتيف. انما حضرتك الريفلكس ايه؟ اقل. فمين اللي بقى اقل؟ الدوس السبانش. فممكن عند الدكتور لو السيجنفكس عندك خد بقى يا سيدي السيجنفكس الكتير اللي انا بقول لك ده. بسم الله الرحمن الرحيم. من الرسم اللي انت شايفه. السيرفس. وهبتدي اسالك اسئله ام سي كيو من الكلين جيرو على فكره خدت كده في اخر السنه. تور فورس اسال بسم الله الرحمن الرحيم. The female cervix is totally covered by peritoneum through the pores. The cervix is only covered by peritoneum for each anterior surface. The cervix is only covered by peritoneum for each posterior surface. هشيك الحال انا محبتك هقول هشيك الضرر. شفت الدنيا مبنيه ازاي؟ مجرد ان لا تحت وان اليورين اتلبن نيرو فوق. اقول لك بقى بجد بجد بجد الكلام اللي انا مستفيده ان الدم الفاوتش موجود عندي ورا ظهري. لما كثر الله حقك على الموت وقلب نور السيروس وابتدى ينزل اسيتك فلويد. قول لي لو الليفر نزل منه نقطه واحده اسيت هنجيب النقطه منين؟ What is the most dependable part in the female peritoneal cavity? قصدك تقول يا دكتور؟ قصدي اقول لك ان ده فرق معايا جدا جدا جدا ان الدوجلاس باوتش عندي هي الموست ديفندبل بارت. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان اي عضو من جوه لو نزل منه نقطة مية لو نزل منه نقطة دم وانت عايز تدور على هذه النقطة اسهل حاجة في الستات تكلمش طبعا رجال الرجال عندهم دوجلاس باوتش ولا عندهمش؟ وفي يوترس ها؟ لو انت عايز تجيب هذه النقطة سهل جدا انك تجيبها منين؟ سهل جدا ان انت تجيبها منين؟ سهل جدا ان انت تجيبها منين؟ سهل جدا ان انت تجيبها عندي من الدوجلاس باوتش. قصدك تقول يا دكتور محمد طب والكلام ده يفرق معانا في ايه؟ وليفر سيروس اسمعوا يا جماعه عن حاجه اسمها اكتوبيك فريكونسي. ايه الاكتوبيك ده؟ خليك معايا خليك معايا رقم منتظر الصوت تمام وبعدين ايه اللي بتوقف ان الحمل خارج مين؟ اكيد الحمل موجود في الفالوبيا يعني تيوب خارج راس موجود فين؟ موجود في الحته دي. عارف تشخيصه؟ صعب صعب صعب صعب جدا جدا تشخيصه من ناحيه درس الاكتوبيك بريجنسي ده. طب هو مكان الحمل الالكتروني ده صح ولا غلط؟ غلط علشان كده ما بيكملش علشان كده بتبتدي الانبوبه ما تستحملش البيب اللي موجود فيها ويبتدي ينزل منها نقطه دم. طب حد دلوقتي يقدر يقول What is the earliest way to detect ectopic pregnancy? نقطة الدم دي لو نزلت من الفالوبيان تيوب الاسوفيك هروح اجيبها منين؟ من الدوجلاس باتش. يبقى الدوجلاس باتش دي عملت لي فيلم كبير قوي في الستات ان سهل جدا اروح لها واخد منها اي عينة فلويد. سنتيزس. اصل يا دكتور دكتور اسامة ربنا يبارك له السنة اللي فاتت قال لنا لما بنجيب اسيتيك فلويد ونحط ابرة كده كان اسمه ايه فارم؟ سنتيزس. طب لو من البلورا بلوريسنت ومن البريكارديوم بريكارديوم سنتيزس. انا عندي برضه في حاجه اسمها حاجه سنتيزس مش عايز ادمج دماغكم اسامي غريبه دي علشان اجيب حاجه اسمها حاجه سنتيزس. انا بس عايز اقول لك لو عندك ميه موجوده في البطن اسهل لك تجيبها من الفارس سنتيزس والاثيرا بلومن رول ولا من البشر؟ لسه ما تعرفش لسه المنطقه دي من دماغك غامضه ها؟ غامضه يعني لسه متخيل ان الحته دي يعني صعبه غريبه لا لا كلام سهل. بس عايز اقول لك شغل كده دماغك. واحدة عندها اسيتيك فلويد تمام؟ وهذه الست عندها اسيتيك فلويد بطنها تخين قوي وانا عايز اجيب نقطة مية. حد يقول لي لو دخلت في الانتيريور ابدومينال وول تقدر تقول لي الابرة دي هتعدي في كام لير؟ واحد سكين بعدين سكوتينيس تيشو ثلاثة انتيريور وول اوف تشيس بيت تشيس أربعة ريتس ماسل خمسة بوستيريور وول اوف تشيس ستة بريتونيوم. طب حد بيقول لي لو دخلت الابره هنا دخلت في كام لير؟ واحد فاجاينا اثنين بريتونيوم دوجلاس باوتش. شكرا. مين الاسهل؟ ده مين الاسهل؟ بحت. عايز اقول يا دكتور عايز اقول لك ان الشغل هنا هنعمله كتير كتير كتير ان احنا نفضي اي حاجه تبدل عندي من هذه الحته ومنطقه صغيره. عارف بالذات الست التخينه المليانه بدون دي بيقول لك يا سيدي كانت بيجي لها نايت فيفر ونايت سوالينج عشان تكون عندها ايه؟ طب واحنا بنتهيأ ايه من التيوبركلوزز لو جينا ناخد عينات؟ عارف دي لو بجد طلعت تي بي؟ عارف العينه بتعمل ايه؟ هتبقى تي بي فيسلا نون هيمنج. تفضل تحس ان ربنا معاه مش هيعمل، على ده صعب جدا جدا جدا. فانا عايز اخش في المينيمال ليرز اللي عندي علشان ما اعملش ايه؟ تسمع. صفر. كل الكلام بس عايز اقول تعالى كده على الحته دي على جنب، تعالى كده. هتلاقي عندك مكتوب كده مش عارف مقياس، هنا اثنين وهنا واحد، ده طبعا في الابعاد بتاعه البادي في السيرفر، تمام؟ اثنين لواحد. تعالى كده جنبيها واكتب significant of perineum abdominal pouch. significant of perineum of abdominal pouch. طب تعالى السؤال الاقوى، ربنا خلق الفينيل من ايه الفسيولوجي بتاعها؟ من وجهه نظر دكتور النساء ضيقه جدا. ربنا خلق الست علشان خلق واحده بس هتعيسها عشان تتجوز بس، من وجهه نظر راجل مفتري. طبعا ده بتكلم على مين؟ على الفيميل جينيتال سيل. كل هدف عندي الست ان هي تنتقل من منهج الجاينر بوعي الله الى منطق لمنهج الايه؟ الاستاتيك. هي دي اغنيه حياتي. فاظن ان هي ده. فالمين فيسيولوجي بتاعك اللي يبقى فيه موجود جوه الرحم هنا مين؟ بيبي. مش اكتر من كده. طب يا دكتور انت بتقول لنا ليه هذا الكلام؟ عايز ايه للبيبي ده؟ البيبي ده هو اللي هيخليك تفكر دلوقتي وتقول المسلز اللي عندي بتاعت الباي بتاع اليوترس ربنا خلقها ازاي؟ واحنا محتاجين البيبي ده يفضل موجود جوه الرحم 5 شهور تقريبا. 9 شهور. طب وفي نهايه ال 9 شهور ايه المطلوب؟ عارفين يعني ايه ولاده؟ عارفين يعني ايه ديليفري؟ وبمنتهى البساطه ان البيبي ينتقل من هذه المنطقه الى هذه المنطقه. انت عارف المشوار ده قد ايه؟ حوالي 10 ل 15 سم. يعني رحله قصيره جدا جدا، الواحد ممكن يروح بيها وامه. يعني رحله صعبه جدا جدا وشاقه جدا عليه. اليوترس يكونتراكت يكونتراكت يكونتراكت عشان جاست اوصل البيبي من هنا. عشان اسمها ديليفري. يعني ايه ديليفري؟ يعني توصيل. طب عايز تقول ايه؟ عايز تبقى يمين كان لبسي في المصر ربنا سبحانه وتعالى عملها يحصل كده. مش عارف ازاي يعني غير حضرتك انا مش فاهم انت بتقول ايه خالص. طيب تعالى نتخيل مثلا هذا العصر. تعالى نتخيل الصبح. مش انت بتاكل لقمه اكل هنا وانت بتاكلها كل غرضك ان لقمه الاكل دي تنزل هنا؟ قول لي بقى ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه لايرز عندي في الاسوفجس علشان الاكل ينتقل من هنا لهنا؟ علشان الاكل ينزل لتحت خلق لاير اسمها ايه؟ اوتو لونجيتيودنال. برافو عليك. لونجيتيودنال. برافو عليا انا الوحيد اللي قلت لونجيتيودنال. وهذه اللونجيتيودنال لاير اللي مطلوب منها حاجه واحده بس ان تعمل حركه اسمها ايه؟ ليه؟ عشان تنزل. لا غلطانين كلهم. قال لقمة الأكلة إيه؟ لو حصل كده حضرتك في الستاسيس اللقمة ممكن تنزل لتحت أو اللقمة ممكن تطلع فين؟ فوق. إدينا حاجة تاني. حط لي أنذر لاير. ربنا يكرمك. إنر سيركلر. طب وإيه الدكتور فاني في الإنر سيركلر؟ فاني ينزل من الأرض ويزيد يعمل كده إن الإنر سيركلر دي تنقبض يوم الأكل غصب عنه ينزل تحتيها. وينزل تحتيها الإنر سيركلر دي تنقبض يوم الأكل ينزل تحتيها. كل شوية الإنر سيركلر تنقبض فيمكن الأكل يطلع لفوق. إنر سيركلر قبل يبدأ. طب ما أنا كده كده قصدك تقول يعني قصدي علشان اليوترس حضرتك ينزل حاجه من هنا لهنا لازم يكون في كام لير اوف ماسل؟ تو ليرز. بس ده الراجل انا ما اعرفش في الاماكن زي السوق ده ماشي ازاي. سعيد كبير قوي فينا ان احنا كانوا بيحفظوه. انا فهمت انا جسم الانسان كل حاجه واحده بس. طب يا جماعه يلا قولي لي تاخد راحه؟ اه طبعا. طب اخدت مسالك؟ لا لسه. طب قولي لي اليوترس معمول ازاي؟ هو ايه فايدة اليوريتر؟ ايوه يا سيدي. ايه فايدة اليوريتر اللي ينزل مين لفين؟ اليوريتر تحت. يبقى اكيد المصلز بتاعت اليوريتر دي وايه؟ اوتر لونجيتيودنال وانر سيركلر. انا مش اكتر من كده. عندي اوتر لونجيتيودنال بالمنظر ده وعندي انر سيركلر عندي بالمنظر ده. بس تخيل بقى لما الرحم بيتحط فيه لاير ثالثه وهي اقوى لاير من لون ده. بقى يا دكتور اللاير الثالثه هي محاولة من الأوتر لونجيتيودنال إن هو يوصل لمين؟ محاولة من الإنر سيركلر إن هي تحاول توصل لمين؟ للأوتر لونجيتيودنال. ده عملت لي لير على فكرة دي اللير الأساسية اللي في الوسط دي ميد اللير فهي بتطول وهي لورايك وما بتبدلش. الورد. طب الورد دي بيسموها إيه؟ بيسموها اللي أنا بسميها اللون الأزرق دي بيسموها دميرة إيه؟ ذا ميدل اوبليك. يبقى أنا عندي كان في أوتر لونجيتيودنال وعندي إنر سيركلر. اللي بره دي بتحاول تيجي هنا واللي جوه دي بتحاول تطلع بره فعملوا لي لير في الاخر اسمها ذا ميدل ايه؟ ذا ميدل اوبليك. على فكره حط لي تحتيه صح. ليه يا دكتور؟ دي اهم لير وهي دي المين بارتي اللي موجوده عندي الميدل اوبليك. طب دكتور انا عايز اسال حضرتك سؤال. ربنا سبحانه وتعالى عمل حضرتك ليه هذه اللير الاساسيه بالورد كده؟ ليه ما جاش طريقه؟ ليه ما جاش بالطول؟ ليه ما جاش دوريه؟ ليه؟ اقول لك انا لو عملت لك الحركه دي هتفهم دلوقتي حالا اهي. اصل اتقفلت بالمنظر ده. لا والله انت متفهم. اصل ايه؟ اتقفلت بالمنظر ده. عملت شكل ايه؟ شكل ايه ده اللي بيجي؟ ايه الشيب فيجرز والله العظيم جامد اللي يقول لي الايت شيب فيجرز دي اتعملت بالاساس علشان مين يبقى ناشف حسين رسم المحور ده؟ اكيد بلاد فاسلز. يعني ربنا عمل كده علشان بلاد فاسلز تتقفش عليها في الوسط؟ طبعا. ولا ايه مأساتك يا دكتور؟ مأساتي ان الست الجاينة عايزه تنتقل الى منهج الايه؟ منهج الاوبستاتر. طب وعلشان تحمل يا دكتور؟ لا، علشان البيبي يكبر يا دكتور من 0 ل 3 كيلو ونص هي نيد فيري فيري فيري فيري هاي هاي هاي حد يوقفني فيري فيري هاي هاي ايه؟ مسؤوليات. دم دم دم دم واوعيه دم واوعيه. ما شفت ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ خلى المسلز اللي هتنقبض علشان تنزل البيبي بعد ما البيبي ينزل تكمله انقباض هذا المسل هيقفش على مين؟ على البلاد فيسل. وهيمنع مأساة كبرى اسمها ذا فيرست بارتل هيموريدج. وات ذا فيرست كوز اوف وفيات الامهات في مصر والدول المتخلفه اللي احنا بنتكلم عليها؟ ذا فيرست بارتل هيموريدج 34%. ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى عمل ازاي علشان يضاري هذا الميكانيزم؟ قال عندي في حضرتك اوبليك لير، عندي الاوبليك لير دي تقفش على البلاد فيسل بحيث انه يحصل ايه؟ بحيث انه يتمنى عندي نزيف ما بعد الولاده. يا دكتور الكلام ده انت بتقوله ليه وبتجيبه ازاي وايه الحكايه؟ ولا انا زعلان منكم. يبقى في كلام وانتوا بالذات الصف ده من القران الكريم. انت عارف ستنا مريم؟ ربنا سبحانه وتعالى امرها ان هي تنزل جزع الايه؟ النخل. فساقت عليه رطبا. عارف الرطب، عارف البلح ده بيعمل ايه في اليوترس؟ كونتراكشن عميقه. طب ولو قريت الايه ولو انت متبحر قوي في الدين تعرف ان الفاء الفاء الفاء الفاء معناها ايه؟ السرعه. كويس انا عارف انت عارفين الكلام ده. لو قريت القران متسلسل ده حد يقول لي قتلت البلح قبل الولاده ولا بعد الولاده؟ بعد الولاده. طب ليه قتلت البلح؟ البلح اسمه اليوم الطاقه. ماكسيمم الطاقة أكيد كلهم عارفين. أنا الطاقة عشان الطاقة دي تقفش على مين؟ على اليوترس علشان ما يجيش الستين مريم إيه؟ بس فرصة ما تقفش. ولا كلام مذكور في القرآن سبحان الله. تمام؟ يعني هنا دي يا دكتور فايدة الميدل أوبليك ليرز ميدل ليرز. أنا عايزك عشان كده تحط تحتيها إيه؟ بتنفع زي الليرة الأساسية. مش بس بتنقبض علشان تنزل البيبي، دي بتمنع بعد كده حدوث إيه؟ نزيف. عشان ربنا عملها كده. يبقى كل حاجة ليها حاجة. طب يا دكتور أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، معلش يعني أنا آسف يعني مش عايز أطول عليك. لو دي الميدل أوبليك لير وهي الأساسية، أنا آسف يعني حضرتك معلش فايدة الإينر سيركلر لير دي إيه؟ فايدة الإينر سيركلر لير دي إيه؟ سؤال حاجة فايدة. ربنا سبحانه وتعالى جاب الإينر سيركلر لير دي وعملها على إيه؟ سفنكتر بوابات. اصل انت لو جيت بصيت على اليوترس، لو جيت بصيت على البادي عندي هتلاقي ان اليوترس ده طلع منه 3 فتحات. لا دكتور فتحه واحده، فتحه لا 3 اخويا ايه هم؟ السيرفس وفتحتين الايه؟ فتحتين عندي التيوب. فعندي مشكله كبيره قوي يا جماعه، هي ان الرحم ده في اي وقت لو انقبض اللي جواه هيطلع من ال3 فتحات دول. فكان لازم ربنا يقوي هذه المنطقه بايه؟ بالسفنكتر. فتعالوا نمسكهم واحده واحده. الانر سيركلر لير عملت موديفيكيشن اراوند السيرفس على هيئه ايه؟ على هيئه سينتر بالمنظر ده. حد فيكم جامد موت يقول لي ليه؟ علشان الرأب هو ايه؟ تاني علشان اقول لك ان الامور منطقيه ولقيت ان الشاطر شغل مخه. فانا مش عارف ليه ربنا خلق الست ليه؟ من وجهه نظر متعفنه بتاعتين عشان تحمل. هو ده كلام الفاشل يعني. تمام؟ وامنيه حياتها ان هي تحمل تفضل حامل لمده قد ايه؟ 9 شهور. ويا ريت البيبي ما يجيبش وسط ما يعرفش منه. شغل غير بتالين اللي بتنام ده بتعفن من الحيط وتطلع فوق الكنبه وتنزل وتنزل ماشي؟ ايه ايه؟ سفنكتر محترم جدا. قفش على مين؟ قفش على الواد. مش هينزل مش هينزل. يبقى ليه حاجه. وبعدين عايزكم تاخدوا بالكم معلش في الرسم اللي عندكم من حاجه غريبه قوي. ايه السيرفكس؟ هقول بعد ما نصلي العصر دلوقتي الحمد لله يا جماعه ان هو في فتحتين، فتحه فوق دي على فكره فتحه يعني بص فتحه البص يعني بص يعني بص يعني فتحه زي فتحه البوق. فتحه فوق وفتحه تحت. اللي فوق طبعا بيسموها انترنال بص واللي تحت بيسموها ايه؟ اكسترنال بص. حد شكل السفنكتر ميلي على مين؟ السن القصة بعد السن القصة بعد السن القصة بالأساس. خليت العلاجات تستفيد فيها بعد شوية. يبقى السفينكتر الزرق دول ما حطوهوش تحت السيرفس ولا في وسط السيرفس، تحطوا فين؟ فوق خالص، تحت عنوان اسمه ايه؟ تحت عنوان اسمه، يبقى اقوى حته في السيرفس الاكسترنال اوس ولا الانترنال اوس؟ الانترنال اوس هي اللي قوي، هنشوف دلوقتي حالا ليه. طيب، ادي فتحه لوس علشان يقدر عندي البيبي يوذهولد ويستاند البريجننس عنده حوالي 9 اشهر. طيب، عايز اسالك سؤال تاني، سؤال تاني، هو السؤال التاني ده؟ ادي هنا بوابه، ده في فتحتين تانيين، فتحه فالوبيا تيوب وفتحه ربنا لقى فتحات، لقى بوابات، لازم البوابه يبقى عليها ايه؟ حاجه. بس جامد فيه كان ايه؟ ياخد اول مقلب يطلع من جيبي، ولا حول ولا قوه الا بالله. تمام؟ ماشي؟ 50 جنيه اللي يقول. حديقه كام 50، تمام؟ ليه ربنا حط هنا سفينكتر وهنا سفينكتر؟ والغريب ان الاجابه موجوده في الورق، علشان الست حضرتك لما يجي لها الكونتراكشن وقت المنس تروح انا بتحب المنس وقت الدوره الدم لا انا بيقولش على طول الدم انا عايزه ينزل فين؟ تحت ومش عايزه ينزل فين؟ مش عايزه يرتجع على الانابيب مش عايزه يرتجع على الجمهور يرتجع. طب اقول لك على حاجه افضل، عارف لو واحدة عندها المنس الدورة الشهرية ونزل البلاط عندها وكالسيوم بس ضعيفة الدم ينزل من الفلوبيا دي هيبخ فين؟ كبدين. طب جامد اللي يقول لو باخد فرسين كبير عايز ادور على الدم ده. يلا عليك ادور عليك ايه؟ دكتور فرد. طب حد يقول المرض ده اسمه ايه؟ خصوصا انا سالفه. اسم المرض اللي هو ان بطانه الرحم الاندوميتريوم هاجر وساب مكانه حسب تراكم الاسم بالعربي بطانه الرحم المهاجره. طيب اسم كده اندوميتريوز اندوميتريوز فاكرينه؟ ايام صعبه. ومن هنا ورايح يا جماعه اي باثولوجي اي شيء في الباثولوجي زي ما استاذنا على راسه من فوق دكتور عبد العليم علمنا هو شيء من اثنين، لو انفلاميشن شيء ايتس، لو سوالج شيء اوما، ولو غير معلوم الملامح شيء اوزس. تمام؟ تمام؟ يا شيء ايتس. التهاب الاندوميتريال اسمه ايه؟ رايتس. السوالج الاندوميتريال اسمه ايه؟ اوما. الامراض الغريبه اللي عندنا السنه دي كلها هتلاقي اخرها كلمه ايه؟ اوزس. افتكروا انتوا الكلام ده في ايه؟ ديمتريوز. كتر الف خيرك يا رب و100 ركعه شكر البنات اللي هيصطادوها بس عشان خلق لهم ايه؟ انر سفينكتر عندي موجود على فتحات التيوب علشان الدم بتاع الدوره ايه؟ ما يرتجعش. طب اخر حاجه اقولها علشان نقوم نصلي يا جماعه باذن الله. انا عمال اكلمك على المسل لير، هما كام لير زي ما اتفقنا؟ انر سيركلر ميدل اوبليك اوتر لونجيتيودنال. مين اهم لير فيها يا شباب؟ ميدل اوبليك الحمد لله. ليه يا فندم؟ ده هي دي اللي اتولد اللي اتكلمنا عن البيت بعد الولاده. طب الانر سيركلر لير وظيفتها ايه؟ موديفيكيشن في ثلاث حتت عمل سفنكترات الحمد لله. طب الاوتر لونجيتيودنال لير اخبارها ايه؟ موجوده موجوده لير بندور حوالين اليوترس بس حصل فيها حاجه غريبه جدا جدا جدا الناحيه دي اللي انا كاتب عليها ار تي. ار تي طبعا يعني رايت يعني ناحيه الانبوبه اليمين. ايه اللي حصل يا دكتور ناحيه الانبوبه اليمين في شويه الماسل فايبرز بتاعت شويه من الماسل فايبر بتوع الاوتر لونجيتيودنال لير حاجه غريبه قوي. شايفين الخلايا يا جماعه اللي موجوده هنا بتاعت الاوتر ادي الخلايا الخلايا الخلايا اللي حاجه غريبه. ايه اللي حصل؟ السيتوبلازميك ممبرين ده انهار. السيتوبلازميك ممبرين ده انهار. الشكل ده اسمه ايه؟ سنسيتيوم. جامد. الشكل ده اسمه سنسيتيوم. اذكر كم مره سمعت كلمه سنسيتيا في الخمس سنين اللي فاتوا؟ انا عن نفسي ما سمعتهاش غير مره واحده بس. عارفين هنا في الاس اي نود بتاع الهور الله مش الراحه ده بينقبض ولا بد باي حاجه بتنقبض من شراره كهربائيه فاكرين اكشن بتاعت الكلام الزباله ده من شراره من بيس ميكر يبتدي عامل كهرباء علشان حاجه زي حد فيكم عارف النهارده البيس ميكر بتاع اليوترس اللي بيبتدي الشراره الاولانيه بتاعت الكونتراكشن وبعد كده تنتشر موجود ناحيه اي تيوب؟ الرايت تيوب برافو عليك. موديفيكيشن اوف انهي مصر لير؟ اوتر لير. ايه اللي حصل يا دكتور الموديفيكيشن؟ اهي دي بقى التفاصيل اللي باجي في اخر السنه اقول لهم انا ما بحبش انتوا تسمعوها. بس غصبا عنكم في الاسم مش في السنه هسمعوا في الراوند تفاصيل تفاصيل تفاصيل وانا كل مهمتي هي المقاومه. انت بتحاول تغلقني معاك ويقول لك يا ابني اخو يا ابني يا ابني سيبك من كلام الفرق، هيتقال لك ايه من ضمن كذا؟ قال انت عارف الحدود دي اتلغت ليه؟ اه عشان تبقى سنسيتيف. لا يقول لك ليه دي؟ يقول لي شويه فيسيولي. تخيل كده ان احنا في جمهوريه مصر العربيه وفجاه الحدود اللي بيننا وبين مني والحدود اللي بيننا وبين السودان اتفكت، الحدود اللي بيننا وبين السعوديه اتفكت، ايه اللي هيحصل؟ اصل ليه مش هنجري، هنجري احنا الفلوس هنروح لفين؟ هتلاقي الناس بتجري محدش عارف حاله. هتلاقي بتوع ليبيا جم عندنا وبتوع احنا رحنا السودان، السودان زي الفل على فكره، بتوع السودان جم عندنا وبيبقى والناس ماشيه على الحدود دي كلها عماله تهاجم من الناحيه الثانيه، عمالين نحتك ببعض والاحتكاك يولد الايه؟ ما هي الدنيا كده يعني. صوديوم يعدي وبوتاسيوم يجي وكالسيوم يطلع وكلورايد يجي والاحتكاك عشان كده راحت الحدود. مش كده ربنا ضيع السيتوبلازم كومبرين عشان الالكترولايت تفضل راح جرحه جرحه جرحه وهي بتخبط في بعض طلع الشراره. طب والشراره دي هتعمل ايه؟ تلجيري كونتراكشن. وعليا ايه كل ده يا دكتور؟ عليا كلمه واحده بس. ايه يا دكتور؟ There is something called pacemaker of the uterus? Yes. Where it is? Near the right fallopian tube. طب يا دكتور جت منين؟ شويه modification of the longitudinal muscle fiber. يا دكتور طب وحكايه السنسيتيوم دي الناس اللي بيكتبوا مهمه والحضور بين مصر وليبيا والسودان والسياسه اللي تودينا في خالص ولا الكلام ده له اي قيمه. انا الكلام اللي له قيمه عندي مكتوب عندك ان المصر لير كام لير يا احمد؟ اخر كام مش نقول نصلي؟ اوتر ريجيونر انر سيركلر ميدل اوبليك. مين اهمهم؟ ميدل اوبليك الحمد لله في فكره ستنا مريم تمام؟ حلوه. الانر سيركلر سينكرس، الاوتر ريجيونر التمحور على هيئه بيس ميكر. كلمة واحدة بس أقولها لكم علشان نقول نصلي. جنب المصل اللي أنا كاتبها عندكم في الورق هنا، في كده سهم غريب، مش عارف أنت جاي المصل السهم ده لفوق ولا لتحت؟ طب حد عارف معناه؟ معناه إن كل ما أطلع لفوق المصل بتبقى أقوى ولا أضعف؟ طب أنت قول لي اللوجيك بتاعك يقول إيه؟ اللوجيك بتاعك يقول إيه؟ اللوجيك بتاعي إن يقول كل اللي مطلوب مني يا دكتور إن أنا أنزل ليفل من هنا لهنا، يبقى لازم فوق يبقى بوزيتيف وتحت يبقى مين؟ نيجاتيف. لازم فوق يبقى قوي وتحت يبقى ضعيف. عارف زي مين بالظبط؟ ده البطاريه. ده البطاريه القلم. علشان تيار الكهرباء يعدي بيعدي من البوزيتيف لمين؟ للنيجاتيف. دي ناخدها بعد شويه حاجه اسمها بولاريتي. لازم يبقى فوق قوي وتحت مين؟ ضعيف. لدرجه ايه؟ شوف بقى الحاجه الغريبه اللي انا هرسمها لك على الرسمه دي. لدرجه ان المصل اللي موجود هنا نسبتها كده. ولو نزلت شويه تلاقيها كده. ولو نزلت عندي على الناحيه دي هتلاقيها كده. ولو نزلت في السيرفكس هتلاقيها 10%. ولو نزلت على الفاجاينا. نعم. للدرجه دي المصلز قويه جدا فوق وتكاد تتلاشى تحت عندي حوالين الفاجاينا؟ يس. طب والنسب دي مهم؟ لا هي مش مهمه لكن السيجنتس ده هو المهم. اقول لك ايه اللي بيحصل اليومين دول في الامتحانات والفرسوش ده اليوم؟ واحد السنة اللي فاتت جاب بنت، بنت شاطرة جدا أنا أعرفها. وقال لها تعالى نحكي على الحالة دي، قالت له يا دكتور أنا ماشي إكزامينيشن شيت بس، لا لا أنا عايز تعملي إكزامينيشن معلش. الست دي بتولد. فقالت له مستحيل تكون بتولد لأن أنا بمتحن عليها، لو بتولد هتنزل تحت الكرش دي حالة اللي بعد قال لي إيه قصاد؟ قال لي أنا بتولد. عليا النعمة دي بتولد. طب تفصلي لنا إزاي؟ قالت له طب ما تيجي نحس اليوتراين إيه؟ كونتراكشنز. قال لها هو ده اللي أنا عايزه. حط ايدك وشوفي اليوتراين كونتراكشن. المفروض البنت عشان تبدا النمره الرئيه تحط ايديها فين؟ اعلى حته في اليوترس لان الحته دي هي اللي فيها الايه؟ قمه المصل كونتراكشن. عارفين بقى اعلى حته في اليوترس دي بنسميها ايه؟ فاندس. فاندس يعني تحط ايديها هنا. الراجل كان بيستنى على غلطه نستنى تقول اهي اهي اهي اهي اهي دي انت كده ما حضرتش راوند ما سمعتش حد مش فاهم اي حاجه. انت ما تقدرش تحط ايديك وتحط سيرفس، انت بتحط ايديك على اعلى حاجه من رحم الحيوان، بتحط ايديك على مين؟ على الفندس. اه يا دكتور ده فعلا في كونتراكشن يبقى الست دي بتولد. يبقى ده السيجنفكس عندي من اللاب المصل عندي فوق قويه جدا ومن الناس اللي تحت عماله ايه؟ تضعف. بس الشباب هنا انا شايف في مشكله على فكره. عارف لا ما تبصش عليهم يعني. عارف ايه المشكله اللي عندي؟ الفاجاينا المصل حواليها كام في المية؟ يا دكتور الكلام ده ما يعقلش لو انت منطقي. يا دكتور مش في حاجه اسمها سكشوال ريليشن شيب؟ مش عايز اسمها انتر كورس؟ وبعدين هم قالوا لنا ان البلاجر سنسيشن اللي بيتكلموا عليه ده بيجي باي ذا كونتاكت، كونتاكت بين ذا فيميل اورجان اند ذا ميل اورجان. هاو ذا فيميل كود جت هذا السكويزنج اكشن اون ذا ميل اند جت ذيس كونتاكت اند جت ذيس بلاجر سنسيشن في عدم وجود اي جيل زي ما انا بقول. انا كذاب؟ احتمال. حد يخبرني، حد يخبرني. لا بس والله العظيم بأمانة ربنا الاستاذ ده عايش من الميلاد مش عايز 50 يرجعوا. انا هتطلب عشان سريعتها. بص بقى والله رجع لي حتى ال 50 الاول. بس ما اعرفش كمان ده ماشي. ماشي. ربنا سبحانه وتعالى كان لازم ايه؟ كان لازم يعمل حاجه مش شايف الحالات موجوده. لازم يتسبب ذا فانكشن. وات ذا فانكشن اوف ذا فاجينا؟ انتركورس. مش انا اللي كاتب تمام؟ انتركورس. اشير ان ربنا سبحانه وتعالى عوض الكلام ده بالمصر المشهوره قوي كبيره قوي قول يلا عشان نكملهم ب 100 جنيه على فكره ما حوشنا في الاخر السنه. يعني مش ده كله بس انا هعملها جماعيه تمام؟ مصر كبير قوي موجوده هنا هنا كمان عقبال اسمها ليفينسون ديناري. مش كده بس الراجل الجامد ده قال وشويه مصر هنا اللي هي مصر الزلاله دي ما كناش بناخدها في الحوض سوبرفيشال ترانزفيرس برينيال وليب ترانزفيرس برينيال اللي اسمها برينيال مصر. يبقى ربنا عوضك. بص الدنيا از فيري لوجيك عندي. الفاجاينا ما هو لازم تبقى بطاريه، لازم فوق يبقى بوزيتيف وتحت ما فيش. طب ربنا عوض الكلام ده ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى عوضه ان حط مصر اسمها ليفيتر انايت ومصر اسمها برينيال مصر تحت. بس شوف بجد بتكمل جنينك والجميع ولا ما تنفعش تجيس علشان تكمل جنينك كله. من المنطق ومن الصوره اللي انا رسمتها فيه من صوره مصر تقدر تقول لي ودي اخر كلمه اقولها وهكون مصلي ده فاجاينا. ده فاجاينا از نوت سنسيتيف ات اول. نعم اه والله العظيم هضحك عليكي. اكسبت ا سيرتن فيس. از ات ذا ابر فيس؟ از ات ذا ميدل فيس؟ برافو عليك. ليه؟ بص على الرسمه اللي جايه على فكره مش ماشيه كده مع المنطق اهو تمام. ليه اللور فيس؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى لما حط المنطق حطها فين؟ شايف الاجابه المحترمه ماشي. ربنا لما حط المنطق حطها فين؟ حطها في اللور فيس. يبقى اكيد اكيد هي دي الحته الايه؟ السنسيتيف. طب لو قلت لك الفاجينا طول 10 سم قد ايه من الفاجينا حساس؟ خمس يلا ال 10 كام يلا؟ يبقى هو الايه؟ اللور 2 سم مش اكتر من كده تمام؟ انا مصلي الحمد لله 2 سم كويسين تمام؟